وهو الأدب في التعبير. وذكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه ساقطة فدعا معبرا يعبر الرؤيا، فعبرها هذا العابر بأن حاشيته تموت وأهل، لأن الإنسان بأسنانه يتغذى ويحفظ حياته، فأمر بسجنه، أمر بسجنه. ثم إنه دعا عابرا آخر فقال له إيش أطولهم عمرا، فأكرمه وارتاح لقوله. والمعنى المعنى واحد، لأنه إذا مات أهله قبله صار أطولهم عمرا، لكن التعبير يختلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.